بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدريك ما الطارق فلينظر الإنسان مما خلق. فلينظر الإنسان مما خلق. إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا نافر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كنت

إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له What's up?